تفسير الآية 105 من سورة يونس، يقول تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، أي وأمرت وأوحي إلي أن أقم وجهك للدين حنيفا، والوجه هو الذي يحمل العقل وكل الإدراكات والأحاسيس والمشاعر، والمقصود اجعل كل كيانك. أمرت بذلك أنا وكل المسلمين وكل المسلمين وكل عاقل، أمرنا أن نقيم وجوهنا للدين، أي نجعلها دائما قائمة واقفة مستقيمة على دين الله، أي نكون جميعا دوما مقيمين مستقرين مستمرين مهتمين تمام الاهتمام، ثابتين دون أي انحراف يمينا أو يسارا، مسددين على الجهة التي وجهنا نحوها ربنا واختارها لنا وأرشدنا إليها، وهي جهة الدين، دين الإسلام، حتى نسعد تمام السعادة في دنيانا وأخرانا، وأن نكون دائما حنفاء، أي مائلين بعيدين عن كل باطل، عن كل نظام آخر مخالف له، مضر لنا يتعسنا فيهما، فهو الدين الحنيف، أي المائل عن أي باطل، المتجه باستمرار وثبات نحو كل حق وعدل وخير وسعادة. قوله تعالى: ولا تكونن من المشركين، أي هذا مزيد من التأكيد على الأمر السابق، أي ونهاني، أي منعني وحذرني أن أكون أبدا بالتأكيد من المشركين به، أي من الذين يعبدون أي يطيعون معه إلها غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، وإلا تعست تمام التعاسة مثلهم في دنياي وأخراي بسبب بعدي عنه وعن ديني الإسلام.